نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، أعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ. هو الفقراء والمساكين، بينا فيما سبق انهم اذا اجتمع في لغم عربي فصيح او في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او في كلام الله تبارك وتعالى فلا بد ان يفرق بينهما، ان الله فرق بينهم، لان الفقراء والمساكين عطف هذا على هذا دل على ان هذا غير هذا. لكن لو قال في الوقت فئة المساكين يدخل فيها الفقراء، لو بدأ يتصدق على هذه الفقراء يدخل فيها المساكين. المصنف رحمه الله والشارح بين الفرق بين الفقير والمسكين، فقال الفقير هو الذي لا يجدون ما يقع موقع الكفاية. معنى لا يجد ما يقع موقع الكفاية أنه لا يجد حاجته تكفيه، لا يجد حاجة تكفيه. موقع الكفاية معظم كذا، ما يجد حاجة تكفيه، لا يجد شيئا يكفيه. إيش معنى يكفيه؟ قد يكفيه لقوت يومي وقد يكفيه لقوت أكثر من يوم، لكن لا يقال أنه عليه لباسا، لأنه ستر العورة بضرورة، ستر الجسد بضرورة. ولا يقال فلان معه نعل، لأن النعل لابد من مركوب نعل بحاجة، لا زال يسمى فقيرا. وقد يكون له أصول، إيش معنى أصول؟ قد يكون له نعم من أنعام، بهيمة الأنعام، قد يكون له أراضي، قد تكون له قصور، لكن دخلها لا تخفيه، لكن دخلها لا تقيته، أو لا يجد منها مال. هذا قد يكون فقير وقد يكون مسكين، لكن الشاهد من لا يجد، من لا يجد ما يكفيه فهو فقير يستحق الزكاة. والمسكين ما هو؟ هم الذين والثاني المساكين وهم الذين يجدون معظم الكفاية. قرأنا هذا ومن ملكه، ومن ملك في الاسلام في المثل فوق ومن ملك من غير الاكمال ما لا يقوم بكفايته فليس بغني، وان كثرت في المثل وان كان من الاكمال فكذلك في احدى روايتين. هذا المرء المسلم يملك من الأكمان وقد يملك من غير الأكمان، يتكلم على غير الغني. الفقير قد يملك من الأكمان، الأكمان يعني الأصناف التي يخرج منها الزكاة، الأكمان يعني الأموال التي يخرج منها الزكاة، وقد يملك من غير الأكمان، يملك من الأموال ما ليس به الزكاة، هذا كالعقار ليس به الزكاة إلا في أجرته إذا حال عليها الحول عند الجمهور، وعنده أراضي، تكون عنده سيارات ليست للتجارة، هذا عنده أصول أموال لكن ليست من الأثمان، وقد يكون عنده أثمان. تفرق المصنف الفقير والمسكين إذا كان عنده مال، هذا المال إما أن يكون من الأثمان أو يكون من غير الأثمان. اقرأ المثل مرة ثانية. ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته، من غير الأثمان يعني أراضي العقارات والسيارات أو أصول صنعته عند مكان حياطة مكان كهرباء، يعني الناس مولدات كهرباء لكن لا تقوم بكفايته. نعم. فليس بغني، فليس بغني وإن كثرت قيمته. المثال غير واضح، لأنه قد يكون إنسان عنده سيارة أو سيارتين يعرف أنها هي أصل من أصول دخله يقود بها أهله ونفسه، اشتغل عليها، هذا يقال لا يقال له تجب عليك الزكاة، بيع إحدى السيارتين، لأنه لو باعها من تضرر أهله من أن يجدوا كفايتهم، فلا بد تكون هذه موجودة. الأصول التي يشتغل عليها الإنسان بالكسب لا تعتبر من رأس، لا تعتبر من الأثمان، لا عليها زكاة، لا زكاة فيها. إن كانت هذه الأصول التي عنده دخلها لا يكفيه فلا يعتبر غني. قد يكون الإنسان عنده قصر وقصرين أجرهما، لكن أجرهما لا يكفيه، يجد أنه في آخر الشهر ما لا يحتاج إلى طعام وكذا، هذا ليس غنيما. إن كان عنده قصر، عرفنا هذا. فقول بعض الناس لا فلان عنده سيارة ما نعطيه الزكاة خطأ، ليس العبرة أنه عنده سيارة ولا ما عنده، إلا إذا رأينا أنه مسلم. قد يكون فقيرا لكن مسلم تباه، يقترض ويستدين ولا لا يقترض ولا يستدين، وكل سنة يبيع سيارة أخرى سيارة أخرى وهو محتاج، هذا من باب الشرف قد يضيع ماله. لكن إذا كان إنسان عنده ما سيارة ولا كانت فاخرة، عنده سيارة لكن لا يجد ما يكفيه، فهو لا زال فقيرا يعطى من المال. عرفنا هذا. الضابط ليس بما يمتلك الإنسان، ضابط الفقر أنه ليس عنده ما يكفيه، ليس عنده ما يكفيه. وكلمة ما يكفيه من معنى الإسلامي أي أنه لا يجد ما يكفيه قوت أسبوعه ثلاثة أيام، لا يجد ما يكفيه قوت يومه إذا كان فقيرا، قد يجد طعام واحد بعض هذا. لكن عند الناس ما يجد ما يكفيه أي أنه لا يجد ذا الكنب، لا يستطيع تغيير البصاق، لا يستطيع كذا ضرب البوية، لا يعتبر هذا منها، لا يعتبر هذا من المسكين صاحب الحاجة من صاحب المسكين. صاحب الحاجة عند الأوائل رحمهم الله إذا قالوا لا يجد كفايتهم أي لا يجد ما يكثر عورته أو يقيل كفايتهم من طعام أهله وكسوته، طعام أهله وكسوته. هم مسكن متواضع، إما مسكن يسكنه بملك أو أجاره، والمركوب من الضرورة كذلك، المركوب سواء كان حيوان أو من الآلات الحديثة، هذه من الضروريات. إذا وجدنا إنسان عنده هذا قد يستحق الزكاة، وليس العبرة بما يمتلك، هذا ضابط الغنى والفقر. واضح هذا؟ ومن ملك دخل شرح، ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كفرت قيمته، لقوله عليه السلام في حديث قبيصة قبيصة، الحديث قبيصة قبيصة، فحلت له المسألة حتى يطيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، رواه حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. حديث ابن المقارب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماله، إما لسدادين أو لحاجة، قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث. يقول له صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة، يعني التزم صالح بين الناس في ديون أو كان على إنسان دية أو ما إلى ذلك فتحملها عنه، فهذا يقوم ثلاثة من ذي الحجة من قومه، يعني من عقلاء قومه، يشهدون أن فلان تحمل حمالة، وحينئذ له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سداد، أو سداد حتى يجد ما يجد حاجته أو يقيم حاجته، وحينئذ يكف عن المسألة. بعض هذا تبين له ثلاث مسائل: أو أنه جاءته جائحة، أو أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فيشهد ثلاثا من ذوي الحجة من قومه أن فلانا أصابته جائحة، فيسأل الناس حتى يصيب قواما من عوج عين أو سداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن قبيصة قد يكون عنده مال، عنده أصول، لكن سأل فقال انت اسأل حتى تصيب قواما من عيش، ما قال لا يكون عندك شيء من المال، من المال الذي يكون اصلا في الكسب وفي دخل الانسان. نعم هذا هو الشاهد. والسداد الكفاية، ولا فرق في ذلك بين ما لا تجد الزكاة فيه كالعقار ونحوه. هذا كان يرد على بعض المذاهب، بعض المذاهب يقول ان كان كالحنفية ان كان المال الذي عندهم زكوي هذا ليس غني، تجب الزكاة المالية. كان عنده غنم، وعنده زروع، وعنده أثمان، ذهب وفضة وعنده عروض تجارة، هذه أنواع أربعة تجد فيها الزكاة، فإن كان يمتلك من هذه شيئا وليس عنده ما يقيم حاجته ولا يقال هذا بقية أو يجع ما عنده، فهذا الحنابل يقولون لا، تكون عنده أصول لكن لو باع يتبرع ولا يشترط بيعها فهو فقير محتاج. نعم، كذلك الجمهور الشافعي نعم المالكية. قال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان له عطاء يستغله أو بيعة يستغلها 10,000 أو أكثر لا تقيم، يعني لا تكفي، يأخذ من الزكاة وهو فقير يعطى من الصدقة. قال نعم. وبين ما تجد فيه كالمواشي والحبوب. بين وبين، وبين ما تجد فيه معطوف على ماذا؟ لا فرق بين ما تجد فيه الزكاة وبين ما لا تجد. ها؟ اقرأ. نقل الميمون عن أحمد فقلت: الرجل تكون عنده الإبل والغنم تجب فيه الزكاة وهو فقير يعطى من الصدقة. قال نعم. انتهينا من الشواهد، يعني من شواهد الأئمة، الآن استمر، يدل على أن من كان عنده أصول لا تكفيه لا زال فقيرا، لأنه اقرأ. ولأنه يملك ما لا يملك ولا يقدر على كسب ما يفيه، وجاز له الأخذ منها كغيره، ويأخذ تمام كفاية سنة. هذه مثلا الفقير والمسكين إذا استحق الزكاة وأردت أن تدفع إليهما الزكاة، ما المقدار الذي يجب دفعه إليهما حتى تقول هؤلاء يكتفون لا يصح أن يعطى من الزكاة أكثر من ذلك؟ الحنفية قد يعطون نصابا، لأن صاحب النصاب غني، 400 ريال كما قلنا، كم من الذهب الشقال قلنا 83 قيمة ما قيمته 83 جرام، إذا أعطيناه الفقير المسكين قال هذا غني، لكن الأئمة يقولون لا، يأخذ قوت سنة أو يأخذ ما يجد دفايته لفترة معينة، ليس للأبد، فترة طويلة. واضح هذا؟ إذا كانت تعطيه قوت سنة فهذا يجد دفايته، لأن السنة الآتية فيه زكاة أخرى، إن أغناه الله إلا له الحق الزكاة، لا يزيد عن قوت سنة. ولا يقال الإنسان هذا تكفي 20 ريال أو 50 ريال أو 100 ريال، لا، يعطى ما يكفيه قوت سنته. فإذا كان صاحب عيلة له زوجة وله 10 أطفال، كم تقدر ما يكفيه؟ لا يكفيه لا 1000 ولا 2000، هذا واضح هذا؟ إذن فمقدار ما يعطى الفقير مسألة تقع على كثير من الناس، ما يستحقه الفقير والمسكين من الزكاة هو ما ترى أنه ما يكفيه قوت سنة، إلا إذا علمت أن له مصادر أخرى تأتيه من الصدقات أو غيرها فتعطيه ما يكفيه. إذا علمت أن هذا له دخل من فلان يعطيه فلان وله يعني شيء معين من آخر فتعطيه ما يكفيه، إذا علمت أن ليس له دخل آخر يعطى ما يقيته ويقيمه سنة تعالى السنه. واضح هذا؟ شيء ما في ظروف الايام هذه تختلف، السكن لا بد له من اضاءه، والاضاءه تحتاج الى تكلفه، ولا بد من ماء، والماء يحتاج الى تكلفه، والسكن لا بد له من ايجار، والايجار لا بد له من اضاءه. المسائل هذه يعطى الفقير ما تجد فيه كفايته قوت سنه، هذا المذهب وهو قول الجمهور. واضح هذا؟ لو زدت عن ذلك ليس بالتوازن الذي أراده الله عز وجل، لا بد أن تعطي غيره من أصحاب الحاجة. نعم. وعنه يأخذ لماءها دائما بمتجر وآلة صنع، ولا يأخذ ما يصير به غنيا، وظاهره أنه إذا كان يقوم بكفايته كمن له مكتب أو أجرة عقال أو غيره فإنه غني ويغنى من أمرها. إذا كان يقوم بكفايته، لذلك في عندنا غني وعندنا موسى، غني وموسى، الناس ما تفرق بينهم. الغني هو الذي يغتني عن الناس فلا يسألهم، ما يأخذ إلا فول بريالين في الصبح ولا يجد غداء لكن يجد عشاء لبن وغيره وأنا مطمئن ما أحتاج أحد قاضي هذا أي يسمى غني أنه اقتنى عن الناس فلا يجوع ولا يعرف قاضي هذا لكن حاط النفوس الضعيفة المتطلعين قد لا يكفيهم هذا إيه من الشرع والناس يعتبرون أن الغني هو من كان له قصور وسيارات وعنده بنك كذا وعنده كذا ليس بشرط هذا لكن الموسر هو الذي عنده رصيد الموسر هو الذي عنده فائض من المال الذي عنده فائض من المال لكن الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره والذي لا يحتاج إلى غيره فالفرق بين الفقير والغني أن الفقير لا يجد كفايته والغني يجد كفايته فيقتني عن الناس فصاحب الحق الذي يدفع إليه الزكاة من هو الفقير الذي لا يجد كفايته ويجد بعض الكفاية إن كانت له أصول لا تكفيه عنده بيوت أجرها لكن هذه الأجارات لا تغطي نفقته ونفقة أهله فهو فقير يستحق الزكاة واضح هذا وإن كان من الأثمان وهو لا يقوم وإن كان من الأثمان معطوف على ماذا قلنا الرجل المرء الذي يعتبر أنه فقير قد يكون له مال وهذا المال يتنوع نوعان من الأثمان أو ليس من الأثمان ما ليس من الأثمان الذي تكلمنا عنه وقد يكون له مال من الأثمان هذا معنى إن كان من الأثمان أي وإن كان للفقير مال من الأثمان واضح هذا لا بد فهم المعاني بعض الكتاب مثل المين اقرأ وإن كان من الأثمان وهو لا يقوم بكفاية وهو لا يقوم بكفايته عرفنا الفرق بين الأثمان وغير الأثمان الأثمان يعني الأموال الزكوية التي تجد فيها الزكاة وغير الأثمان الأموال التي ليست فيها زكاة نعم وإن كان من الأثمان وهو لا يقوم بكفايته قال في الوجيه وكفاية عياله فكذلك في إحدى الروايتين يعني الأول متفق عليه في المذهب أن من كان له ما ليس من الأثمان ولا تقوم بكفايته فيستحق الزكاة في اتفاق المذهب وإن كان له مال من الأثمان ولا يقوم بكفايته يستحق الأخذ الزكاة ولا لا يستحق وفي روايتين في روايتان الرواية الأولى موافقة للشافعية وغيرهم والرواية الثانية توافق الحنفية بأنه لا يأخذ الزكاة هذه هذا اقرأ وكذلك في إحدى الروايتين نقله مؤلف وهو المذهب لأنه عليه السلام جعل عدم الكفاية غاية كل المسألة ولم هذا الدليل دليل قبيح الذي سأل لكن من منع هذا من غير الحنابلة يقولون حديث قبيح إنما يدل على الأخذ إنما يدل على السؤال يدل على إيه يدل على نهي السؤال ما تسأل إذا عندك هذا المال ما يكفيك إذا وجدت قواما من عيش أو سداد من عيش فكف عن السؤال لا يحل لك السؤال يا قبيح واضح هذا الذي ليس فيه دلالة على الأخذ ليس فيه دلالة على النهي عن الأخذ يعني لو جاء إنسان دون سؤال فأعطاه هل يقال لا يحل لك أن تأخذ قال ما فيه دليل ليس فيه دليل على الأخذ إنما فيه دليل على عزم على النهي عن السؤال وقد يكون له مال عنده مال من الأثمان فلا يحل له السؤال لكن جاز أن يأخذ حل له لو أعطي دون سؤال جاز أن يأخذ من الزكاة هذا توجيه من استدل بحديث قبيصة على النهي عن أخذ الصدقة إذا كان عنده مال من الأثمان نعم يا أخي والأخرى إذا ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني نقلها واختارها الأب طيب فالأخرى الأخرى هذه شكلها معطوفة على ماذا على الروايتين الأولى المذهب أن له لو كان له مال ولو كان من الأثمان ولا تقوم بكفايته عنده أربعين رأس أو 30 رأس من الغنم لكن لا تقوم بكفايته لا يجد من يشتريها ولو باعها تضرر لأن صوفها وحليبها يطعم أهلا منها يطعم هذا وعائلة منها فلو باعها تضرر فهذا يستحق الأخذ من الزكاة، هذا هو المذهب. والرواية الثانية والأخرى ما هي؟ والأخرى إذا ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني. والأخرى إذا ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب أو ما يعادلها من النعم والحبوب الثمار ويعتبر هذا غني. هذه رواية التي ليست يعني لا يعمل بها وليست هي المذهب، وتحقيقها ضعيف، وستبين لنا وجه الضعف فيها. نعم، قال 50 درهما، من ملك 50 درهما النصاب 200 درهم، النصاب 200 درهم، ومئتي درهم ما يعادل في الوقت الحاضر 400 ريال. 200 درهم يعادل كم؟ 400. فال100 درهم 200 ريال، وال50 درهم كم تعادل؟ 100 ريال. ال100 ريال عند الإنسان إذا كان عنده 10 أطفال أو 12 طفل لا تكفيها. إذا كنا هذه الرواية إنما كانت في السابق في الزمن الأول، إن كانت الأشياء رخيصة والأمور ميسرة، قد يكون هذا التقييم صحيح ذاك الوقت، قد يكون مناسب. نعم. دخل هواء. نعم. أو قيمتها من الذهب. أو قيمتها. نعم. دخل هواء اختار هل أكثر لما روى عبد الله بن مسعود مرفوعا من سأل وله ما يغني جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خدوشا في وجهه، قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. رواه الحديث. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغني، أي عنده ما يغني ما لا يحتاج إلى أحد، جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش أو كدوش من ذنب ما كان يسأل، من ذنب هذا السؤال. قالوا يا رسول الله ما غناه؟ إذا كان له ما يغني ما هو غناه؟ فقال صلى الله عليه وسلم 50 درهم. هذا الحديث ثبت عند بعض ولم يثبت عند بعض، ومن لم يثبت عنده قال لا حجة فيه، ومن ثبت عنده استدل به وتأوله الفريق الآخر بتأويلات. فنعلم هذه التأويلات مما يقوله الشارع. استمعوا الآن. وأجيب بضعف الخبر، بضعف الخبر ضعيف، فإنه يرويه حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عنه، وشعبة لا يروي عن حكيم، لأنه ضعفه جماعة. إذا قال شعبة، إن شعبة مما عرف عنه أنه لا يروي إلا عن غير مطعون في علمه ولا في عدالته ولا في غيره، أن يكون عدلا، لا يروي إلا عن عدل. إذا تحاشى شعبة وأضرابه كمالك الراوي فلم يروي عنه أهملوه، يعتبر هذا جرح. ثقات الرواة إذا عدلوا عن الرواية عن شخص وتحاشوه يعتبر هذا تجريح. فقال هنا شعبة عدل عن عبد الرحمن بن محمد ما روى عنه، يعني هذا وجه بعض فيه. تقرأ بعده. ولو سلم فهو محمول على المسألة، ولو سلم هذا الحديث صحيح من حديث صحيح فيؤول، هو محمول على المسألة، لأنه يقول من سأل، يقول صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغني، يعني هو محمول على السؤال لا محمول على الأخذ. لو أعطاه ليس فيه ذاك الوعيد. والجمهور الحنابلة وغيرهم يفرقون بين الغنى الذي يجب في حق من كان هذا الوصف عنده إخراج الزكاة، وبين الغنى الذي يجب الذي يكون صاحبه غير مستحق للأخذ. إن الغنى نوعان، غنى وصف يتصف به المرء، إذا كان هذا الوصف موجود فيه قلنا أخرج زكاة، وهو وصف كذلك من نوع آخر، إذا اتصف به المرء يقال له لا تأخذ الزكاة. الغنى نوعان، إما أن يكون غنى بحسب الأخذ فهو له معنى، وقد يكون الغنى بمعنى وصف آخر ويكون هذا مما يتعلق بالإخراج الذي يخرج الزكاة. إذا كان عنده نصاب وجب عليه الإخراج كذلك. وقد يكون عنده نصاب لكن لا يقوم بكفايته وليس بغني فيجوز له الأخذ. وقد تكون عنده الكفاية فهو غني لا يجوز له الأخذ. فالغنى قد يكون مما يتعلق بالإخراج وقد يكون مما يتعلق بالأخذ، فلا بد من التفرقة بين المسألتين. الحنفية جعلوا الغنى وصف يتعلق بالنوعين بالأخذ وبالإخراج، ولذلك قالوا من ملك نصابا من الأثمان لا يعطون من الزكاة، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. واضح؟ لذلك قالوا هذا السؤال، هذا الحديث من سأل وله ما يغني، قال هذا السؤال هذا الحديث إنما جاء الوعيد فيه لمن تعرض بالسؤال لا لمن أخذه. وفرق في الغنى بين وصفه إذا كان يتعلق بالإخراج وبين هذا الوصف إذا كان يتعلق بالأخذ. مفهوم يا أصحاب النسخ؟ أخرى. وحمله المجد على أنه عليه السلام الله قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين. ولذا حمله المجد يعني المجد بن تيمية قال الحديث يعني سلم أنه لا طعن فيه، فأوله أنه إنما كان يصلح في وقته صلى الله في أوقاته أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أن الخمسين دينارا تكون كفاية وتقيم الناس في ذاك الحين. أما إذا اختلف الزمن وأصبحت هذه الخمسين ليست لا تقوم بالكفاية فلا يؤخذ به، فحمله على وقت تكون الخمسين كفاية لمن امتلكها. نعم. ويعتبر الذهب بقيمة الوقت لأن الشرع لم يقدم، وظاهره أنه ليس المانع من أخذها منه نصابا أو قيمته فاضلا عما يحتاجه فقط أو منه كفايته. وظاهره يعني ظاهر المذهب أنه ليس المانع من أخذ الزكاة كونه يملك نصابا، قد يملك نصابا ولو أن يأخذ الزكاة، وليس المانع من أخذه الزكاة أن يكون قيمة هذا النصاب فاضلا عنه، قد يكون فاضلا عنه لكن فضلا قليلا ولا زال يحتاج، فاضلا عما يحتاجه فقط، أن يكون فاضلا عما يحتاجه فقط، قد يحتاجه يحتاج غيره، لأن الرجل قد يعول أهله وقد يعول عياله وقد يعول بعض أرحامه وأقربائه، لكن يجب كفايته هو وحده ولا يجب كفاية من يعوله، فلا زال محتاجا. ها نعم. فرع عياله مثله فيأخذ لكل واحد منهم خمسين أو قدر كفايته على الخلاف. من ذلك من الحكمة أن من أخرج الزكاة لا بد أن يراعي الشخص إذا كان عنده من يعول كثرة من يعول ومن كان وحده أو قلة من يعول، فإذا كان إذا عنده أكثر كثيرا من يعوله فيزاد فيما يستحقه من زكاة، فإن قل من يعوله تقل قيمة الشيء المدفوع له باعتبار من يعوله. فإذا كان الإنسان عند العاية تعطي كل يعطى كل شخص 100 ريال أو 50 ريال وجدنا له هذا 10 أطفال فهو يعطى 500، وجدنا هذا له طفلات يعطى 150 وهكذا. ها الشاهد أنه لو كان عنده أفراد فيستحق الطفل فذلك شيئا من الزكاة، خلافا لبعض الأئمة أن الطفل الرضيع لا يعطى من الزكاة، جعلوهم أنه يقتات من أمه من حليب أمه والصواب أنه يعطى من الزكاة، أنه لا بد له من مرضع ولا بد له من كسوة ولا بد له من رعاية، فالطفل الرضيع يحتاج إلى زكاة. لكن ليس له من يقيم حاجته يعني عائله ولي أمره فقير فيراعى في إخراج الزكاة في إعطاء الزكاة لهذا الطفل. نعم. ثم يدفع لوليه الثالث العاملون عليها. الصنف الثالث ممن ذكرهم الله عز وجل في من يستحق الزكاة الذين يعملون على جمع الزكوات يسموهم الجباة أو السعات، الجابي أو السعان الذي يعني يعينهم الإمام ثم يبعثهم فيذهبون إلى أصحاب الزروع فيخلصون زروعهم، ويذهبون إلى أصحاب المواشي عند مورد شربهم أو مكان عطنهم فيحصون يعدون عليهم المواشي، فيقول يجب عليك زكاة، هات اعطي لنا كذا واعطي لنا كذا. أصحاب التجار العادة أن الاستعاد إنما كانوا في الأموال الظاهرة، الأموال الباطنة يخرجها أصحابها، لكن إذا كان الإمام ما معنى المال الباطن والمال الظاهر؟ مر علينا ولا ما مر علينا هذا؟ مر علينا. المال الظاهر ما هو؟ الذهب والفضة. المال الظاهر الإبل والغنم والبقر الماشية والزروع الثمار، يعني تسمى الأموال الظاهرة. هذه العادة الإمام يبعث هناك قراص ومن وسعاة يجمعون الزكوات. الأموال الباطنة هي عروض التجارة وذهب الفضة، عروض التجارة وذهب الفضة يخرجها أصحابها يدفعون للزكاة لأنفسهم، وتلك يبعث بها الإمام ساع أو جابع إليه حتى لو كانت باطنة، أفضل من أن تنفقها بنفسك. نعم. الثالث العاملون عليها للنفس وهم الكفاة لها والحافظون كالكاتب والقائم ونحوهما لدخولهم في مسمى العامل. رجح العامل الذي يجمع الزكاة يدخل فيه الذي يكتب، ويدخل فيه الذي يحرس الثمر، ويدخل فيه المسؤول عنه والذي يحضر الأموال لو في حمال ينقلونها من مواضع الزكاة إلى أماكن أخرى، ويدخل فيها الرعاة لأن أحيانا قد يتجمع من الزكوات شيء كثير من المواشي، ولا يجد فقراء في تلك القرية التي أخذ منها الزكاة، يأتي به إلى حاضرة مليون فيها الإمام، يحتاج إلى راعي لأنه يحتاج شهر أو شهرين في الطريق، ويحتاج إلى مرعى، فهذا الراعي يعتبر من الجباة كذلك، يستحق الزكاة، يستحق الزكاة. من يعطيه الزكاة؟ الإمام، الإمام يقدر له الزكاة إما بأجرة أو بشيء معلوم من الزكاة، بقدر البطلة، بقدر ما جهده وتعبه. ويشترط كون العامل مكلفا امينا. العامل لابد ان يشترط ان يكون فيه مكلف. ايش معنى مكلف؟ بالغ عاقل، ان يكون بالغا عاقل، ما كان صغيرا اذا كان مجنون لا، هذا معنى مكلف. نعم. وفي البيوت ومراده بها العداله. امين يعني العدل، امين ان يكون عدلا. واضح؟ مسلما في روايه وهي المذهب قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم، لما قال في رواية دل على أنه في رواية في المذهب ولو عين كافرا لجباد الأموال جائز، فاهم؟ معامل عليها حجة من قال بهذا، قال به بعض الأئمة حجة من قال بهذا أن هذا يدفع له أجرته من غير الزكاة، لكن الله عز وجل قال إنما الصدقات يعني الزكاة لهؤلاء، ويقال ولو دفع لهم من الزكاة فما يدفع لهم أجرة لا يدفع لهم أنها زكاة، ما يدفع إليهم اسمها أجرة، فجاز أن يكون الساعي والجابي غير مسلم، لكن الحنابلة يقول لابد أن يكون مسلما، وهو قول عند الشافعية. نعم. وقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة أي ناس تأنسون إليهم وتركنون إليهم وتولونهم أعمالا من دونكم أي من غير المسلمين، ألا تتخذ أناسا من غير المسلمين يتولون ولايات عندك، إن الله نهى عن ذلك. نعم. ولأنها ولاية والاشتراك الأمانة أشبه الشهادة، وهي تفتقر إلى العلم بالنصف ومقادير الزكاة وقبول قولهم من المأخوذ منه، والكافر ليس أهلا لذلك. قال عمر لا تأمنوا وقد خونهم الله، ويجوز أن يكون حاملها وراعيها ونحوهما كافرا، يكون حاملها وراعيها كافرا، جاز أن يكون كافرا. ويشترط قول العامل أمينا مسلما من غير ذوي القربى. من غير ذوي القربى، لو قال المصنف ويشترط كون العامل مكلفا عدلا من غير ذي القرابة ومن غير القرابة. في فرق بين ذوي القربة وبين القرابة ولا ما في فرق؟ في فرق. إذا قال ذوي القربة يعني آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قال قرابة قرابته هو قرابة الذي يبعث السعادة الساعي، يعني يبعث ابنه ويبعث عمه ويبعث أخوه، لكن لا يجوز أن يبعث أحدا من حفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من آل البيت. لما لا يجوز لهم؟ لأن لا يجوز، لأن هؤلاء، لأن هذه صدقة، الصدقة لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا فرق بين ذوي القربى وبين القرابة؟ إذا قال لا يبعث من قرابتي أي من أقربائي، إذا قال لا يبعث من ذوي القربى أي من آل البيت، لا يصح له أن يدفع أن يبعث السعادة من آل البيت لأنهم لا يستحقون الصدقة. نعم. من غير ذوي القربى هذا وجه، وكيف المنجى أنه المتقى وجزم به في وجهه، لأن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهو نص في التحريم. ربيعة والعباس عندما الفضل والمطلب هم شباب كانوا واقفين ومعهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قال اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسألاه ان يجعلكما على احد الصدقات فانكما تحتاجان. فقال علي لا تبعثهما، لن يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فابيا علي فبعثاهما، فقال والله لا ابرح حتى يرجع اليكما ابناكما. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا شبابا ونحتاج إلى زواج، ليس عندنا ما يأتينا، فبعثنا إلى هذه الصدقات على هذه الصدقات ونأخذ الناس. فنظر إليهما صلى الله عليه وسلم فقال إن الصدقة من أوصاف الناس، إن هذه من أوصاف الناس ولا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. فرجع إلى أبويهما وأخبراهما، دل على ان ذوي القربى لا يتوليان، لا يجوز لهما الاخذ من الصدقه، والسعات والجبات ممن يستحقون الاخذ من الصدقه، فلا يصح ان يكون من آل البيت. واضح الدلاله في اقرائها. وهو نص في التحريم ولا يجوز مخالفته الا ان يدفع اليه وتعده بغير الزكاه، قاله في الدغن والشعر. يعني إذا دفع عليه من غير الزكاة جاز له دفع الأجرة. نعم. ولا يشترط حريته وقصده، ولا يشترط الساعي والجاني أن يكون حرا. المالكي يقول ما يجوز أن يكون، يعني لا يصح أن يكون عبدا. الحنابلة يقول لا يشترط، هذه رواية عنده، جاز أن يكون عبدا. من منع أن يكون عبدا جاليا أو ساعيا يقول أن العبد لا يجوز صرف الزكاة إليه، لأن العبد له من يقيمه سيد ينفق عليه، ومن كان له من ينفق عليه لا يأخذ الصدقة. هذا قول من قال أنه لا تعطى الزكاة، لا يكون السعات والجبات عبيد. ومنهم من علل بغير هذه العلة، قال أن السعات والجبات أن جدي الزكاة وجمعها هي ولاية، والولاية صفة ذات كمال لا يصح أن يقوم بها عبد، الولاية العامة لا يكون عبد والي أبدا، لما كان كذلك لا يصح أن يكون فيها عبيد. نعم. قال ولا يشترط حريته، ولا يشترط حريته لأنه يحصل منه المطلوب الحر، وفيه وجه يشترط لكماله، وقيل يشترط في عمالة تفويض لا تنفيذ. عند الحنابلة في قول الشرط إذا كانت العمالة تفويضا لا تنفيذا، التفويض أن يفوضه بالقبض بس فقط كما فيه ثم يعيده مسألة خاصة لا في التنفيذ يتصرف في هذه الأموال فينفقها بكذا يعطيها الفقير الفلاني ويجمعها كذا لا إنما فقط جمعا وتسليمها للإمام يقول في قول أن يجوز له ذلك نعم ولا يشترط العامل أن يكون حرا ولا يشترط كذلك أن يكون فقيرا لا يشترط حريته ولا فقره يعني جاز أن يكون الجابي والساعي غنيا وله أحد أنواع المساكين أن هذه الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة فيهم أربعة تدفع إليهم الزكاة مع وصف الغنى قد يكون غنيا تدفع إليه الزكاة هذه أحدها هذا أحد أنواع الأربع هذا من الأنواع الأربع الجابي قد يكون غنيا تدفع إليه الزكاة عرفنا معنى الغني الغني غير المسلم ها اقرا ولا يشترط فقه اجماعا لانه عليه السلام ارسل عمر عاملا وكان غنيا اللي يظن يسمع كلمه غني ولم يعرف اصطلاح اهل الفقه يظنه كعبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عوف وغيره من اغنياء اصحاب المسلمين ليس كذلك رضي الله عنه كان فقيرا ما عنده مثال يرفعه لكن سمي غنيا لأنه يستغني عن غيره لأنه يستغني عن غيره نعم ولأن ما يأخذه خزرا وقال القاضي لا يشترط إسلام في رواية واختار الأكبر لأنه يأخذه بحق كفايته القاضي أبو يعلى في كتبه قال لا يشترط الجابي أن يكون مسلما جاز أن يكون كافرا ويأخذ ما يأخذه أجرة ليس بالزكاة نعم ولهذا قال ابن عقيل وأبو يعلى الصغير يصح أن يوكله الوصي في مال اليتيم بيعا وصياعا وليس بغائب وفي الأحكام السلطانية يجوز أن يكون كافرا بزكاة خاصة عرف قدرها اقرأ ولا كونه من غير ذوي الحرمة في أشهر الوجهين قال المجد هو ظاهر المذهب كقرابة رب المال من والد وولد وكتباية الفراش هذا هي خطأ ذوي القربى مر علينا هذا المتن والشرح أخطأ لعله خطأ من النساخ إما من المخطوطات أو المطبوعات الأولى ذوي القربة أما الثانية من ذوي القرابة ثلاث ذوي من القرابة ثلاث ذوي ولا كونه من غير القرابة ذوي القربة في السلاح يعني به آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا كونه من القرابة ولا كونه من غير القرابة في أشهر الوجهين قال المجد هو ظاهر المذهب كقرابة رب المال من والد وولد وكتباية الخراج والحديث محمول على التنزيل الثالث رحمه الله ترى أخطأ فهمنا الكلام في المذهب لكن لا زال يتعلق بكلام القاضي أبي يعلى ليس المذهب هذا المذهب انتهينا منه أنه يشترط أن يكون مسلما عدلا أمينا واضح هذا ليس من ذوي القرابة وقال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية وغيره من كتبه المعتمدة في المذهب قال لا يشترط أن يكون مسلما جاز أن يكون كافرا وجاز كذلك أن يكون من ذوي القرابة من ذوي القربة يعني ولو كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يكون ساعيا وجادا هذا الكلام يتعلق بكلام من؟ ولا كونه من غير ذوي القربة في أشهر الوجهين قال البيت هو ظاهر المذهب وقرابة رب المال من والد وولد أراد أقول ذوي القربة ذوي القربة كقرابة ذوي المال هذا ترمي القياس رأى أنه يجوز أبو يعلى قاس هذا على قياس القرابة، قال كما أن الإمام جاز أن يبعث ابنه أو أخوه أو عمه بجباية الأموات، فكذلك جاز له أن يبعث من ذوي القرابة من ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من قياس. نعم. والحديث محمول على التنبيه. الحديث الذي فيه رفض النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عبد الله بن عباس والفضل بن ربيعة في أن يولياهما، قال هذا الحديث محمول على التنزيه. إيش معنى محمول على التنزيه؟ حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خبر بمعنى النهي، أي لست أعطيكما ما طلبتكما ما طلبتما ولا أوليكما ما طلبتماه من ولاية. ثم علل صلى الله عليه وسلم قال لأن الصدقة من أوساخ الناس لا تحل لمحمد اللهم صل عليه وسلم تسليم ولا لآل محمد. هذا التعليل في قوة الحكم، لكن لما أظهر التعليل استفاد منه الحكم أنه لا يجوز. واضح هذا؟ فالمصنف أبو يعلى قال أما الحديث هذا فمحمول على التنزيه، أي أن النهي الذي استدلنا منه الذي استنبطنا منه التحريم من التعليل وتحريمه محمول على التنزيه، لأن التحريم قد يكون التحريم محرم مؤكد، هذا يسمى حرام أو محرم ظاهر، وخلافه هو الواجب، وقد يكون هذا التحريم أقل درجة، بمعنى أن ليس فيه عقوبة إنما فيه قد يكون تأنيبا فقط، غير يسموه محمول فيه كراهة تنزيه، الكراهة يسموها باسمين كراهة تنزيه وكراهة تحريم. فقال هذا الحديث محمول على الكراهة، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. هذا قول من ده؟ أو القول الذي يعلى القاضي. نعم. وقيل إن منعوا الخبز، قال في قول عند الحنابلة إن كان ذوي القربى منعوا من الخبز، لأن حقهم في الخمس ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى أستاذ ذي القربى، واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فدل على أن ذوي القربى لهم شيء من بيت المال يأخذونه من الجهاد، فإن تعطل الجهاد وليس لهم خمس، أو أن المال بيت المال كان معطل ليس لهم خمس ولا يجدون وبهم فاقة وحاجة، فقال هذا جاز أن يكونوا سعاة وجباة ويأخذون من الزكوات إن منعوا من الخمس. نعم. وظاهره أنه لا يصرف ذكوريا، قال في القرون ظاهر ماذا؟ ظاهر الرواية الموجودة عندنا في المد قال يتولاها مسلم مكلف عدل أمين، هذه الألفاظ ليس أنا في العادة إنما تنصرف إلى الذكور، لكن في الفقه هذه الأوصاف يشترك فيها ذكورا وإناثا، وإنما تأتي بلفظ التكفير من باب التغليب. ولذلك جميع خطاب القرآن التي يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه النساء، يا أيها الناس يدخل فيه النساء، إذا جاء الوصف للرجل يا أيها الرجل لا يدخل فيه النساء، وإذا قال يا قوم أدخل فيه النساء ولا يدخل فيه النساء، لكن باتفاق الأصوليين أن اللفظ إذا كان جاء في تعميمه بلفظ المذكر يدخل فيه النساء من باب التغليب، يدخل فيه النساء من باب التغليب، فلما قال اشترط أن يكون كذا واشترط أن يكون كذا ظاهره أن المرأة جاز لها أن تتولى ولاية جباية الأموال والسعي في تجميعها، هذا ظاهر الرواية. اسمع ظاهر النص المكتوب، ظاهر النص المكتوب، لأن يعني النص له معنيان، النص ما جاء من لفظ الإمام، والنص ما كان مفطرا في الكتاب، فالمفطر في الكتاب عندنا النص ظاهره يفيد أن المرأة تدخل في الحكم. نعم. اقرأ. قال فكروا وهذا متوجه، يعني له وجه. الفروع لابن مرهق جد المصنف جد الشارح يقول هذا له وجه من يعني من الرأي، يعني بمعنى أنه وجيه وفي ميزان الفقه له وزن. نعم. وفيه نظر من جهة حديث حبيبه يعترض على الجد يقول هذا فيه نظر. توجيهه فيه نظر أي بمعنى أن هذا القول ليس بمحكم ولا بد فيه من نقد وبعض. فنسمع ما يقول السادة. نعم. من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه. لم يرد ما يدل عليه لا من النص المكتوب. لم يرد ما يدل عليه من الشرع. لأن هذا حكم شرعي. لا حكم شرعي. فلأنا ما أرد ما يدل عليه من الشرع. نعم. ومن تعليلهم بالولاية ولا أخرى. واشترط في الأحكام السلطانية إن كان من عمال التفويض وإن كان منفذا فلا، لأن الإمام عين له ما يدخل. الكلام هذا غير مرتبط هذا. ننظر في اللسخ. الكلام في صفحة 419 لا يرتبط 418. نقف على هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.